بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي فلقينا قاعد مع بعض الصحابة بيقول لهم، والحديث رواه مسلم، بيقول لهم إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. علشان كده درس الليلة بعنوان حب النبي لمصر والشام. وهو حد يفتكر، وهو حد يظن في لحظة من اللحظات إن لو إن النبي أوصى بمصر أو بالشام أو بمكة أو بالمدينة أو باليمن، إن معنى ذلك إن النبي ما بيحبش باقي بلاد المسلمين. بالعكس، النبي بيقول في لفظ واضح جدا جدا، لأن إحنا يا جماعة إحنا أبعد الناس عن النعرات الجاهلية، لأن النبي قال دعوها فإنها منتنة. مش معقولة إن أنا أقول أنا مصري وفلان يقول أنا سعودي وفلان يقول أنا كويتي وفلان يقول أنا جزائري. إحنا كلنا إنما المؤمنون إخوة، فإحنا كلنا إخوة وكلنا كالجسد الواحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بينبه على ذلك بينبه لأشياء معينة، إن قيادة الأمة ممكن تكون من هذه البلدان، لكن مش معنى كده إن بقية البلدان ما فيهاش خير، فيها خير كبير جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح في نص قطعي، قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا في أي مكان وفي أي زمان، المتقين هم أولى الناس بي. ولذلك قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصدقوني ممكن نلاقي مسلم بيعبد ربنا وبيجتهد في اتباع نبينا وهو عايش في أمريكا أو في سويسرا أو فرنسا أو في الصين أو في أي مكان، وممكن نلاقي واحد بيعصى ربنا وهو عايش في أي أرض تانية من بلاد المسلمين. فالأرض لا تزكي أحدا والزمان لا يزكي أحدا، إنما يزكيك عملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا بس بنقول دي رسائل لبعض البلدان اللي حصل فيها مشاكل وحصل فيها مآسي، علشان نصبرهم ونقول لهم النبي بيحبكم، والنبي بيقول إن بلادكم كلها مليانة بركة، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نبدأ درس الليلة دي، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وأنا بعتبر والله الذي لا إله غيره، بعتبر إن برنامج ليلة في بيت النبي برنامج تربوي، برنامج بنتعلم من خلاله الكتاب والسنة بأسلوب تربوي وبشكل رحيم وبسيط. بحس إن البرنامج ده بيجمعنا كلنا كمسلمين على مائدة الرحمن، على مائدة الكتاب والسنة، على النبع والصاع، على النبع الصافي، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ مع بعض كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ذكر فيه مصر، أو ذكرت فيه مصر، أو ذكرت مصر في القرآن كم مرة يا جماعة؟ طبعا المشهور عندنا إنه حوالي ثلاث أربع مرات، صح كده؟ اللي هو اللفظ الصريح، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أليس لي ملك مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، إلى آخر الآيات. لكن الحقيقة يا جماعة إن مصر ذكرت في القرآن أكتر من 30 مرة. دي المعلومة الجديدة اللي كتير مننا كمسلمين مش عارفينها، مصر ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة. لكن منها ما هو صريح زي اللي احنا ذكرناه، ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير. زي ايه يا جماعة؟ زي قول المولى عز وجل: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. ايه المقصود بالأرض هنا؟ أرض مصر. وكذلك قول فرعون، قول فرعون: أليس لي ملك مصر؟ وقول المولى عز وجل: إن فرعون على في الأرض، مقصود بها ايه؟ أرض مصر. وقوم الملأ من قوم فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أي أرض مصر، ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إلى آخر الآيات. فالمقصود هنا أنها أرض مصر، إلى آخر ذلك من الآيات. إذن فمصر ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، منها ما هو صريح، ومنها ما دلت عليه القرائن وتفسير أهل التفسير. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنة، اللهم آمين. الحاجة الثانية، أرض مصر وأرض الشام أرض مباركة. خدوا بالكم، لن أذكر كلمة والله ورب الكعبة من كيسي، عمري ما هذكر كلمة إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض مصر أرض مباركة، أي نعم. الدليل، الدليل قول المولى عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الطبري وقال القرطبي رحمه الله رحمة واسعة: قال هي أرض مصر والشام، الأرض التي باركنا فيها هي أرض مصر والشام. أرض مصر ازدادت بركة لأنها كانت أرض الأنبياء، نزل فيها وعاش فيها، أحيانا ينزل فيها نبي ويستقر في مكان آخر في حسب الرحلة التي أمره الله بها، وأحيانا النبي يستقر في أرض مصر. من الأنبياء اللي دخلوا مصر يا جماعة؟ إدريس عليه السلام، وإبراهيم، وإسماعيل، ولوط عليهم السلام، يوسف ويعقوب عليهم السلام، موسى وهارون عليهم السلام، موسى سيدنا عيسى عليه السلام، يوشع بن نون عليه السلام، إرميا ودانيال عليهم السلام، وغير ذلك من الأنبياء والمرسلين اللي عاشوا في أرض مصر، فازدادت بركة بهؤلاء الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أرض مصر هي منازل الصدق ومبوأ صدق. قال جل وعلا: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. قال الطبري: هي أرض الشام وبيت المقدس. وفي رواية قال: هي الشام ومصر. وقال الضحاك: هي مصر والشام. بإذن مصر والشام أرض مباركة، أي نعم، أرض ربنا بارك فيها، وهي منازل الصدق ومبوأ الصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل أقسم في كتابه بطور سيناء الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه جل وعلا. قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ربنا أقسم في هذه الآيات بثلاث أماكن: والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس الذي كان فيه عيسى عليه السلام، وطور سينين أي طور سيناء كما قال ذلك المفسرون، طور سيناء الذي نزل عليه أو ناجى عليه موسى عليه السلام ربه جل وعلا، وهذا البلد الأمين أي مكة المكرمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ كل بلاد المسلمين، وهذا البلد الأمين أي مكة التي ظهر فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مصر فيها أثر من آثار جنة الرحمن سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والشيرازي في الألقاب بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة أنهار من أنهار الجنة: سيحان وجيحان والنيل والفرات، فبها أثر من آثار الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هاجر أم إسماعيل عليه السلام مصرية، عاشت في مصر، ولما كان إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وابنها إسماعيل وحطهم في أرض مكة، وسبحان الملك، يعني هي أصلا هاجر مصرية، وبعد كده لما انتقلت مع إبراهيم عليه السلام وأنجبت له إسماعيل عليه السلام، وبعدين تركهما سيدنا إبراهيم فين؟ في مكة، في أرض لا زرع فيها ولا ماء، لا إنس ولا أنس ولا جان، وتركهم معهم شيء من التمر وشيء من الماء، نفد التمر ونفد الماء، وأم إسماعيل خافت على ابنها لحسن يموت، فظلت تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لتبحث عن ماء لولدها أو عن طعام لولدها، فأنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام فضرب الأرض بجناحه فانفجرت ماء زمزم، فجاءت هاجر وسمعت صوت الماء وقالت زم أي اجتمع. يقول الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة فضل الله سبحانه وتعالى. فكان هذا السعي وهذه الخطوات التي خططها أم إسماعيل هاجر عليه السلام كانت بعد ذلك من سكن للمسلمين من مناسك الحج والعمرة. ماريا القبطية التي كانت في أرض مصر وأهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماريا القبطية كانت من أرض مصر أيضا، وهي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام، اللي لما مات كما جاء في الحديث اللي رواه البخاري، لما مات إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ونزفت دموعه الشريفة على وجنتيه، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت تفعل هكذا؟ قال: يا عبد الرحمن، تلك رقة أو تلك رحمة جعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. سيدنا يوسف عليه السلام تقلد الوزارة والتقى بأبيه يعقوب عليه السلام في أرض مصر، وقال لأبيه ولإخواني ولأسرتي: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كل ذلك كان في أرض مصر لما حكمها يوسف عليه السلام. على أرض مصر نصر الله كليمه ورسوله موسى عليه السلام، وهو رسول من أولي العزم الخمسة، أم صفوة خلق الله منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما موسى عليه السلام أخذ من معه من المؤمنين من بني إسرائيل وهرب من فرعون، وفرعون جري وراه والجنوب بتوعه لحد ما وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر، فلقوا نفسهم البحر قدامهم وفرعون من خلفهم. فقال أصحاب موسى في اللحظة دي، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فجاءت فاء التعقيب والسرعة، فاء الفرج بفضل الله، وفاء يعني أقول إيه، فاء الكرم والفرج والخير. قال جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما نزل سيدنا موسى على البحر، مجرد ما ضرب البحر بعصاه، يا جماعة هي يعني المولى عز وجل لم يكن بحاجة إلى أن موسى يضرب بعصاه البحر، وإلا فالمولى عز وجل إذا أراد أن يفلق له البحر بلا عصا لفلق البحر. ولكن يعلم نبيه الكريم ورسوله وكليمه موسى عليه السلام: خذ بالأسباب، وإحنا يعني سنؤيدك بأسباب وأشياء لا طاقة لعقول البشر أن تدركها. مين يتخيل يا جماعة إن حتة عصاية في إيدين سيدنا موسى يضرب بها البحر الأحمر، فالبحر الأحمر ينقلب إلى جبلين من الماء والأرض بأصبحت طريقا يبسا. يعني سبحان الملك، يعني المفترض حتى الأرض تكون طينية أو تكون مبلولة بالماء، أبدا أصبح البحر طريقا يبسا. نزل سيدنا موسى ونزل من معه من المؤمنين من بني إسرائيل وعدوا البحر ووصلوا الناحية التانية، ودخل وراء فرعون وجنوده يريدون أن يقتلوا موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فانطبق عليهم البحر بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي مع موسى عليه السلام مش مطمنين، عايزين يعرفوا برضو أن فرعون اتقتل. قالوا له يعني عايزين نشوف فرعون، قال لهم فرعون قتل، قالوا لازم نطمن ونشوفه. من كثر البطش والتعذيب اللي شافوه على يد فرعون، فناجى موسى ربه جل وعلا في أن يخرج لهم جسد فرعون، فالمولى عز وجل أصدر الأمر فورا للبحر: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في ساعتها مباشرة البحر ينقي جسد فرعون ويطلعه ويلقيه على الشاطئ، فلما رأوا جسد فرعون اطمأنوا أن فرعون قد قتل. قال جل وعلا في تلك اللقطة، قال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفعلا كان آية، لأن جسد فرعون ما زال لحد هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، ما زال حتى الآن بجسده كاملا في المتحف المصري في ميدان التحرير في مصر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتأييد من المولى عز وجل. فكانت نصرة سيدنا موسى عليه السلام على فرعون كانت في أرض مصر. على أرض مصر عاشت آسيا زوجة فرعون، آسيا التي كانت تعيش في القصر الجميل دوت، وكانت زوجة لأعظم ملك في هذا الزمان. ورغم ذلك لما ذاقت حلاوة الإيمان وذاقت طعم الإيمان، خلاص الدنيا كلها لا تساوي عندها جناح بعوضة في تلك اللحظة. فقالت في هذه اللحظة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. في اللحظة دي كان فرعون كان بيخلي الجنود بتوعه يعذبوها في رمضاء الشمس، فكان المولى عز وجل يرسل لها سحابة تظلها من الشمس. وأول ما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فرعون أمر الجنود يضربوها بصخرة كبيرة، وقبل أن تصل الصخرة إليها كانت بتبتسم، فظنوا أنها قد جنت، ولكنها ابتسمت لأنها كما قال المفسرون رفع الله لها قصرها في الجنة، فرأته قبل أن تموت فابتسمت، ثم قتلت بعد ذلك فكانت شهيدة. أسيا زوجة فرعون جعلها الله مثلا لكل مؤمنة إلى يوم القيامة. وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تعالوا نكمل مع بعض، يعني مكانة مصر ومكانة الشام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض، يعني مكانة مصر ومكانة الشام، والحقيقة كل بلاد المسلمين غالية عند ربنا، كل من آمن بالله وكل من اتبع رسول الله، حتى لو كان عايش في أقصى بلاد الكون، حتى لو كان عايش في القطب الشمالي، حتى لو كان عايش في الصين أو في اليابان، في أي مكان، ما دمت قريب من ربنا وما دمت بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم فانت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت الأرض لا تقدس أحدا والزمان لا يقدس أحدا، وإنما الذي يزكيك ويقدسك هو عملك الصالح واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفنا قد ايه يا جماعه سحرة فرعون اللي كانوا جايين، ويعني وكل ما كان يشغلهم ان هم ياخدوا الاجر من فرعون وان هم يكونوا من المقربين من فرعون. شوف قد ايه سبحان الملك، ورغم ذلك بمجرد وهم طبعا لما رموا العصي اللي في ايديهم وانقلبت في اعين الناس الى حياه، وهي لم تنقلب انما هم اللي عملوه، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما سيدنا موسى عليه السلام رمى العصايه بتاعته وانقلبت حيه حقيقيه، مين اللي شافها؟ اللي شافها السحر، فتاكدوا ان ده مش ممكن يكون سحر في اللحظه ديت. قالوا آمنا برب العالمين، رب هارون وموسى، سطروا أعظم صور للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. في اللحظة دي يا جماعة فرعون قال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا شوف الكلام، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي أنت عايزه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الله أكبر، شوفوا صور من الثبات عظيمة. كانوا في أول النهار سحرة عياذا بالله، وفي آخر النهار كانوا شهداء بررة، ثبتوا على دين الله وتحملوا الإذاء والتعذيب، كل ذلك لما ذاقوا حلاوة الإيمان، وكان ذلك على أرض مصر. فتحت مصر على يد رجل من أهل الجنة. مين هو يا جماعة؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، اللي لما فتح مصر مش زي ما بعض الناس بيقولوا إن مصر كانت مفتوحة يعني عنوة إلى غير ذلك أبدا، والله وقرأوا التاريخ ورجعوا يا جماعة وعرفوا تاريخنا كان عامل إزاي. نصارى مصر ونصارى الشام هم اللي أرسلوا سيدنا عمر بن الخطاب أنقذنا من بطش الرومان، لأن الرومان كان قعدوا 600 سنة يقتلوا فيهم لحد ما سمي هذا العصر بعصر الشهداء. شوف قد ايه، فلما جاء عمرو بن العاص واستعصت عليه مصر ارسل رساله لامير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له مش قادر افتح مصر، امددني باربعه الاف رجل. كانت الرساله من عمر بن الخطاب لعمر بن العاص، لقد ارسلت اليك اربعه الاف رجل، على راس كل الف رجل بالف رجل. الله، على الف، على كل الف في واحد بالف رجل. كان من ضمن هؤلاء الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير ابن العوام أول ما وصل يا جماعة عند حصن بابليون قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني فوق السور وأنا سأفتح لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. عملوا لي سلم وطلع في قصوره ورمى نفسه في وسط جيش كامل وظل يقاتل وحده لحد ما فتح الحصن ودخل المسلمون مصر. والحمد لله دخل الإسلام في مصر منذ تلك اللحظة. وهو حد يظن إن حد أكبر حد على الإسلام، يا جماعة عمرو بن العاص دخل ب4000 جندي. ال4000 دول ما كانوش فاضيين يعيشوا في مصر، دول قعدوا فترة بسيطة جدا لحد ما استتب الأمن، ثم صاروا بعد ذلك لسائر الفتوحات وسابوا بعض الجنود اللي كانوا موجودين في مصر. أهل مصر الأقباط اللي كانوا موجودين في مصر في اللحظة ديت لما شافوا أخلاق المسلمين ومعاملتهم وسلوكياتهم ورحمتهم وعدلهم قالوا لا يمكن نكون في أي دين إلا في دين الإسلام، فأسلم عدد كبير من أهل مصر بفضل الله. ثم بعد ذلك توالى المسلمون بعد ذلك وأنجبوا بعد ذلك وتناسلوا حتى وصلوا إلى هذا العدد العظيم الذي يعيش في أرض مصر، واللي عدى حوالي 78 مليون مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض. إسكندرية فتحت على يد الصحابي العقبي البدري عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. على أرض مصر عاش عدد كبير جدا من العلماء والفقهاء الربانيين الذين شهد الجميع بعدلهم وفقههم وعلمهم، على رأس هؤلاء الليث بن سعد، وعلى رأسهم شيخ الإسلام عبد الله بن وهب، وعلى رأسهم الإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك. وكان ليه قصة كده جميلة جدا في غاية الروعة. الإمام ابن القاسم كانت زوجته كانت حامل، وهو كان لسه متجوزها بقاله فترة بسيطة، فخيرها لما أراد أن يذهب ليطلب العلم على يد الإمام مالك، حس أنه ممكن يطول الفترة هناك وما كانش معاه أي إمكانات أنه ياخدها معاه ويقيم معاها هناك أو ينفق عليها. فقال لها أنت مخيرة بين أن تطلقي وبين أن أنت تفضلي على ذمتي تبقي زوجتي، لكن أنا سأقيم عند الإمام مالك فترة طويلة، تصبري؟ قالت له أصبر. فذهب وهي حامل وقعد 17 سنة يا جماعة، وطبعا ما قلتش الكلام ده مظبوط يعني، واخد بالك، قعد 17 سنة يتلقى العلم على يد الإمام مالك. في يوم من الأيام هو قاعد في حلقة الإمام مالك لقى شاب كده عنده حوالي 16-17 سنة كده بينادي أين الإمام ابن القاسم، فقالوا له هو ده. فدخل عليه فلقى شاب كده جميل ما شاء الله، فقال له أنت الإمام ابن القاسم؟ قال له أجل يا بني، ماذا تريد؟ قال أما إنك لا تذكر أنك تركت زوجتك منذ سنوات طويلة وهي حامل؟ قال له أذكر. قال أنا ابنك الذي كنت حملا في بطن أمي وهي زوجتك. فعرف أنه هو ابنه فأخذه في حضنه، والاثنين قعدوا يبكوا، وجالس الاثنين يتلقوا العلم على يد الإمام مالك رحمة الله على الجميع. على أرض مصر استقر الإمام الشافعي اللي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قال كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. الله أكبر، ده الإمام الشافعي وتلاميذ الإمام الشافعي ملأوا مصر كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. على أرض مصر عاش أمير المؤمنين في الحديث وإمام الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح البالي، فتح الباري شرح صحيح البخاري. على أرض مصر عاش الإمام المنذري. على أرض مصر عاش سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام أول ما تسمع اسمه كده تشعر بعزة المسلم وكرامة المسلم. العز بن عبد السلام ده عايزين يعملوا حلقة لوحده، حاجة فوق الخيال يا جماعة، رجل فعلا يعني ليس له نظير رحمه الله رحمة واسعة. على أرض مصر عاش ابن دقيق العيد شيخ الديار المصرية الذي تفقه على يد والده ثم على يد العز بن عبد السلام. على أرض مصر عاش الإمام الطحاوي فخر الديار المصرية اللي قال عنه الإمام الذهبي الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية. على أرض مصر عاش شيخ الإسلام الحافظ أبو طاهر السلفي، وعاش الإمام السخاوي والإمام السيوطي وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. يعني الحقيقة لو قعدنا نتكلم مش هننتهي، لكن عايز أقول آخر حاجة في فضاء مصر، إن جبل طور سيناء في آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام، أنتوا عارفين سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فرفع عيسى عليه السلام وكان سنه كم سنة جماعة؟ 33 سنة، وينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى ويقعد 7 سنين لحد ما يكتمل سنه 40 سنة، ثم يموت ميتة عادية ويحج إلى بيت الله الحرام سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى ينزل آخر الزمان ليه؟ قال الحافظ ابن حجر: لأن عيسى عليه السلام لما قرأ في التوراة والإنجيل عن فضل أمة النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم تمنى، تخيل يا جماعة، يعني سيدنا عيسى ده رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا. خد بالك، لما قرأ في التوراة والإنجيل عن فضل أمة النبي محمد تمنى أن يكون واحدا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه وجعله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل سيدنا عيسى في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، يعني عادلا، فيكسر الصليب الذي ادعوا أنه صلب عليه حتى ينفي هذه التهمة أنه لم يصلب عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير لأن هو محرم ولكن الناس قد أحلوه بعدما بدلوا في دينهم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، خلاص ما فيش جزية، ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر، سيدنا عيسى عليه السلام ينزل ويحكم بشريعة الإسلام. أي نعم، الناس هتعرفه إزاي؟ هيكون في اللحظة دي المهدي عليه السلام يصلي بالناس في المسجد، فإذا نزل عيسى عليه السلام النبي عرفنا علامات معينة نعرف من خلال أنه هو ده عيسى عليه السلام، ينزل مسندا يديه على جناحي ملكين ويتقطر العرق من جبينه كاللؤلؤ، فأول ما يشوفوه يعرفوا أنه هو ده عيسى عليه السلام، فيتأخر المهدي عشان سيدنا عيسى يخش هو إمام، لأنه طبعا يقينا سيدنا عيسى أفضل من المهدي لأن هذا ولي من أولياء الله لكن هذا رسول من أولي العزم الخمسة، فيتأخر المهدي ويشير لعيسى عليه السلام عشان يتقدم ويصبح إماما، فيقول عيسى عليه السلام: بل أنت إمامهم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك من ضمن الأشياء التي أثنى بها النبي على هذه الأمة المحمدية قال: من الذي يصلي عيسى خلفه. الله أكبر، فسيدنا عيسى ينزل ويحكم بالعدل وبشريعة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى حتى ينتشر الخير، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: فيأمر الله الأرض فتخرج بركتها، ويأمر الله السماء فتنزل بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، ويجتمع الرهط من الرجال على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها. خد بالك بقى، وينزع الله السم من كل ذات سم، ما فيش سم بقى في الأفاعي ولا في العقارب، خد بالك بقى، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل على الأسد فلا يضره، ويكون البقر وترعى الأبقار وترعى النمور مع الأبقار وترعى الأسود مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. الله أكبر، كل ده لما نرجع لربنا ولما نرجع لشريعة ربنا اللي الناس خايفة أو بعض الناس خايفة من الإسلام وشريعة الإسلام، هو ده الإسلام وهو ده الخير. حينما يطبق الإسلام يأمر الله السماء أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى ينزل ويقتل المسيح الدجال، ثم يظهر في عدي يأجوج ومأجوج اللي هم أصلا موجودين حتى يومنا هذا في مكان لا يراه البشر بقدر من الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في مكان مفتوح ومكشوف ولكن لا يصل إليه أعين البشر بتقدير من ربنا سبحانه وتعالى، أنهم ما يتشافوش إلا في وقت معين. شوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود. ففي الوقت دوت هيخرجوا من السد الذي بناه ذو القرنين بين الجبلين، ويعيث في الأرض فسادا وأفسادا، هيأكل كل الخير اللي موجود على الأرض ويشرب كل الماء اللي موجود على الأرض. فيأمر الله عيسى عليه السلام أن يتحصن هو ومن معه من المؤمنين في جبل طور سيناء. سيدنا عيسى عليه السلام يتحصن ومن معه من المؤمنين في جبل طور سيناء، ويلجؤون إلى الله عز وجل أن يخلصهم من يأجوج ومأجوج، أمم عديدة وملايين ومليارات لا تعد ولا تحصى أفسدوا في الأرض كلها، فلما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالمولى عز وجل مش هيأمر السماء إن هي تنطبق على الأرض عشان يخلص الناس من يأجوج ومأجوج، ولا يأمر الأرض إن هي تخسف يوم، ولا البحار إن هي تبتلعهم، هيسلط عليهم جند بسيط جدا جدا وهو النغف. النغف ده يا جماعة ده الدود الذي يكون في أنوف الإبل، فكل واحد من يأجوج ومأجوج يدخل في أنف دودة وتصل إلى مخه، فيفضلوا يخبطوا في بعض من شدة الألم الذي يحدثه الدود في عقولهم، فينزلون ويقعون فرسا موتى كموت رجل واحد. سيدنا عيسى يقول مين فيكم يروح ويشوف لنا إيه اللي حصل وهو رفيق في الجنة؟ فواحد منهم هيبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ويخرج فيلاقيهم كلهم ماتوا، ولكن الأرض قد أنتنت اتملت بنتن ريح يأجوج ومأجوج، فيرجع ويخبر عيسى عليه السلام. فسيدنا عيسى يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يطهر الأرض من دنس يأجوج ومأجوج. فربنا سبحانه وتعالى إكراما لأهل الإيمان والتوحيد في هذه اللحظة يرسل طيرا من السماء في أحجام الإبل، الطير قد الجمل، كل طير ينزل ياخد واحد من يأجوج ومأجوج ويرميهم في البحار، ثم يرسل المولى عز وجل مطرا غزيرا فيغسل الأرض فتصبح كالزلفة كالمرآة. ثم يخرج عيسى عليه السلام ويذهب ليحج إلى بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام كأي واحد من البشر وكواحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ضمن اللطائف أن الإمام الذهبي لما ترجم لعيسى عليه السلام في كتاب تجريد أسماء الصحابة قال عيسى بن مريم صحابي ونبي. ليه؟ قال لأن في رحلة الإسراء والمعراج الوحيد، خدوا بالكم، الوحيد الذي رأى النبي وهو حي على الحقيقة هو عيسى عليه السلام. ومن شروط الصحبة أن تلقى النبي ولو مرة واحدة ولو للحظة واحدة وتموت على الإيمان، فبذلك تصبح صحابيا من أصحاب النبي. فالوحيد الذي جمع بين النبوة والصحبة هو عيسى عليه السلام. ودي كانت يعني آخر لقطة بنقولها عن مكانة مصر. تعالوا بعد الفاصل نشوف مكانة أهل الشام اللي غاليين عندنا وغاليين عند كل المسلمين، والله كل المسلمين غاليين عندنا وكل المسلمين غاليين عند ربنا وغاليين عند نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف فضائل أهل الشام، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبنا. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما النبي أوصى بمصر أوصى ببلاد الشام. يعني الحقيقة وزي ما قلت لكم يا جماعة إن الموضوع مش موضوع مصر وبلاد الشام ومكة والمدينة واليمن وبس، في بلاد طبعا النبي ما ذكرهاش، لكن زي ما قلت لكم يا جماعة النبي ذكر حديث يجمع كل مسلم وكل موحد، كل اللي بيعبد ربنا كل اللي بيحب نبينا في أي مكان، في فرنسا، في غوستافيا، في الصين، في الهند، في اليابان، في أمريكا، في أي مكان في الدنيا، ما دمت بتعبد ربنا فأنت من أولياء الله وأنت من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ما دمت من أهل التقوى في أي مكان في أي زمان أنت من أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المكان لا يزكي أحدا. أنا ممكن أعيش في مكان بالقرب من مسجد النبي أو بالقرب من مسجد الحرام ولكن على غير الطاعة ولكن على غير الهدي، هينفعني إيه المكان ولا الزمان؟ وممكن أكون عايش في واشنطن، ممكن أكون عايش في إنجلترا، ممكن عايش في فرنسا، في أي مكان، ولكني قريب من ربنا سبحانه وتعالى وقريب إلى النبي عليه السلام. يعني لا يضرني أي مكان ما دمت على الطاعة، ولا يزكيني أي مكان ما دمت على المعصية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه السلام أوصى بأهل الشام، والشام يا جماعة تشمل أربع بلاد، تشمل سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن. لكن بكل أسف الاستعمار هو اللي فرق الأماكن ديت وسمى ديت كذا وسمى ديت كذا، لكن كلها يطلق عليها بلاد الشام. فرقوها ليه؟ علشان يضعفوا قوة هذه البلاد، البلاد اللي كان ربنا اللي ربنا جعل فيها البركة، أرادوا أنهم يضعفوا قوتها. اسمعوا الأحاديث وأقرأ لكم الأحاديث بالنص عشان تشوفوا جمال الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده طوبى للشام. طوبى للشام، وطوبى كما فسر ذلك في مسند الإمام أحمد لما سألوا النبي ما طوبى، قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. قال طوبى للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. الله، ملائكة الرحمن تبسط أجنحتها على بلاد الشام، ده مش كلامي، ده كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. حديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. لما تقع الفتن يا جماعة الإيمان يأرز ويجتمع في بلاد الشام. وهنشوف في رواية تانية إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله إن الإيمان أيضا يأرز ويجتمع في المدينة المنورة. خدوا بالكم، يبقى أكتر مكانين يمتلئ بالإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى وبالموحدين أكتر مكانين، ومش معنى كده إن إحنا بننفي الإيمان عن سائر الأماكن، لكن بقول أكتر مكانين هيجتمع فيهم أهل الإيمان والتوحيد في بلاد الشام وفي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. اسمع بقى الحديث اللي جاي ده، حديث في غاية الروعة في غاية الجمال، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في الناس فقال: أيها الناس، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندا، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقام واحد من الصحابة اسمه ابن حوالة قال: يا رسول الله، إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي، يعني إن أدركني هذا الزمان اللي أصبح فيه جند موجودين في الشام وجند موجودين في العراق وجند موجودين في اليمن، اختر لي بقى المكان اللي أكون فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أختار لك الشام. ليه يا رسول الله؟ اسمع الكلام الجميل بقى الغالي، يعني بجد أهل الشام افرحوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين، فإني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلادي. خذوا بالكم، وصفوة الله إيه؟ من بلادي، يشتبي إليها صفوته من خلقه، يعني بركة في المكان وبركة في الشعب، يعني شعب مبارك والمكان مبارك كله بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: فإني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلادي يشتبي إليها صفوته من خلقي. ربنا هيشتبي للشام في آخر الزمان صفوة خلق الله هيعيشوا في الشام وفي مدينة النبي كما سيأتي في حديث آخر. فمن أبى اللي مش عايز يقعد في الشام في الوقت ده فليلحق بيمنه، يعني اللي مش عايز يقعد في الشام في الوقت ده يروح يعيش فين؟ في اليمن. فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، ربنا تكفل لي بحفظ أهل الشام وبحفظ بلاد الشام وأهل الشام بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حديث تاني جميل قوي، حديث رابع يعني، رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى من الدعاء الجميل النبي بيدعي لكم يا أهل الشام، الله أكبر، يا سلام على الدعوة الجميلة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، في بلاد اليمن، اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فقال الصحابة، بعض الصحابة جاء من بلاد نجد، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك الزلازل والفتن. إن أنا أخشى عليكم إن في آخر الزمان الأماكن ديت هيكون فيها زلازل كتيرة جدا وفتن كثيرة جدا، فعشان كده النبي بيقول: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. وليس معنى ذلك إن هذه الأماكن ليس فيها بركة، فالبركة كلها في أرض مكة وفي أرض المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن النبي اللي معاش في بلاد الشام يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قدر إن يكون رحلة المعراج هي رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، من البيت الحرام إلى البيت إلى المسجد الأقصى. خد بالك، لكن المعراج نفسه كان من بلاد الشام، من مكان المسجد الأقصى من بلاد الشام إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى. شوف قد إيه، فربنا جعل هذا المكان هو مكان المعراج، إن النبي يلتقي بالأنبياء في المسجد الأقصى ويصلي بهم إماما ويتسلم مفاتيح قيادة البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. الأغرب من ده كله جماعة إن أرض الشام هي أرض المحشر، الأرض التي يحشر عليها الخلائق، وأرجو إن إحنا ما نخلطش ما بين الحشر وما بين الحساب. أرض المحشر هي أرض الشام، أما الحساب فسيكون في أرض لم يسفك عليها دم حرام ولم يرتكب عليها معصية أبدا. خدوا بالكم، يبقى إذن إيه؟ أرض الشام هي أرض المحشر. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أشار بيده إلى بلاد الشام وقال ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون 3 مرات ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. فالنبي بيقول إن الحشر هيكون في أرض الشام، أما الحساب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالحشف الحساب سيكون على أرض غير الأرض اللي احنا عايشين عليها تماما. يبقى إذن الحشر سيكون في بلاد الشام، أما الحساب سيكون على أرض لم يسفك عليها دم حرام ولم يرتكب عليها خطيئة، سيكون في أرض غير الأرض. عشان كده بقول إزاي يا جماعة، إزاي يا مسلمين ننسى بلاد الشام، ودي الأرض التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر المولى عز وجل أنها أرض مباركة. إزاي ننسى أرض الشام والجيوش الإسلامية انطلقت أيام الدولة الأموية من بلاد الشام إلى مشارق الأرض ومغاربها لتفتح البلاد وتفتح العالم وتصير دولة إسلامية، من الصين إلى فرنسا، ومن هذه البلاد انتشر الإسلام، من بلاد الشام انتشر الإسلام، ومن أرض الجزيرة انتشر الإسلام، ومن أرض مصر انتشر الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن بلاد الشام دافع المسلمون عن حرماتنا ضد الصليبيين في عهد عماد الدين زنكي رحمه الله، وفي عهد نور الدين محمود رحمه الله، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. عشان كده بنقول لأهل مصر وأهل الشام بكرة أحلى، وربنا يكرمنا ويكرمكم. بنقول لأهل مصر ربنا يا رب يا رب يرزقنا الأمان ويرزقنا الحرية ويرزقنا العدل ويرزقنا الرحمة في بلاد مصر، ولكن بنقول يا شباب مصر يا ريت نحافظ على بلدنا، يا ريت نحافظ على أرض مصر. عفوا سمحوني يعني، وأرجو الدعاء. أنا جاي وأنا مريض، لكن جاي والله لأني حب في لقائكم، ربنا يجمعنا وإياكم على خير رب العالمين. بقول لشباب مصر وخيرة زهرة شباب العالم في كل بقاع الأرض، يا رب يا رب بارك في كل بلاد المسلمين. بنقول لشباب مصر حافظوا على مصر، حافظوا على تراب مصر، حافظوا على ممتلكات مصر، حافظوا على على كل مكان في مصر وعلى كل ذرة في مصر، حافظوا لأن كل قطرة من أي دم على أرض مصر غالي عندنا. والله ما نتمناش أبدا أن يحصل أن تراب قطر الدم في مصر بعد اليوم. بقول يا رب ارحم شبابنا اللي ماتوا في بورسعيد، وارحم شبابنا اللي ماتوا في ثورة مصر، وارحم شبابنا اللي ماتوا في أي أحداث، لكن يا رب يا رب احقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. والله يا جماعة كل بلاد المسلمين غالي عندنا. وبنقول لأهل سوريا اصبروا وصابروا، وإن شاء الله النصر قادم والفرج قريب إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل إن ربنا يحقن دماء كل المسلمين في أرض سوريا وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين. دي كانت وقفة سريعة جدا جدا عن حب النبي لمصر والشام، وإن شاء الله الحلقة القادمة هنتكلم عن حب النبي لمكة والمدينة واليمن إن شاء الله. هنشوف، وإحنا قلنا يا جماعة عندنا قاعدة، عندنا حديث بيوضح لنا ان كل مسلم بيعبد ربنا وكل مسلم بيتبع نبينا هو غالي عند ربنا، هو غالي عند نبينا. هفضل دايما اذكر بهذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا في اي مكان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فالصحابة قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. هل النبي حدد المتمسكين بدين المولى عز وجل أو سنة النبي دول موجودين فين؟ هل قال دول في مصر فقط أو في الشام أو في مكة أو المدينة أو اليمن أو في فين بالضبط؟ في أي مكان، في أي مكان، ممكن يكونوا في موريتانيا، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في مصر، في السودان، في تشاد، في الصومال، ممكن تكون موجودة في فلسطين، في الأردن، في لبنان، في سوريا، في المملكة السعودية، في اليمن، في الكويت، في قطر، في البحرين، في عمان ولا عمان، في كل بلاد المسلمين يا جماعة. أنا مش عايز أنسى أي بلد، في كل بلاد المسلمين الخير موجود فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى، والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لكن محتاجين في الفترة القادمة نحافظ على بلادنا، نحافظ على ديننا، نحافظ على كل مسلم موجود على أرض الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يا جماعة محتاجين إن احنا نرجع مرة تانية أكتر وأكتر، حتى لو كنا ملتزمين محتاجين نلتزم أكتر، محتاجين نرجع لربنا أكتر، محتاجين نعتصم بحبل الله، محتاجين إن احنا نكون أمة واحدة ولا نتفرق أبدا، محتاجين إن احنا نكون إيد واحدة على من يعادي المسلمين في أي مكان وفي أي زمان، محتاجين إن الأمة تتماسك علشان يرجع المسجد الأقصى، محتاجين الأمة تتماسك عشان يرجع عز الإسلام والمسلمين مرة تانية، محتاجين نمهد الدنيا كلها لظهور المهدي عليه السلام، محتاجين نمهد الكون ده كله. لأن من اليقين كما قال الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة إن الأمة الإسلامية اوعوا تعتمدوا فقط على ظهور المهدي عليه السلام، لا، ده الأمة الإسلامية لابد أن تمهد إما بإقامة الخلافة قبل ظهور المهدي، أو على الأقل بأن الأمة تعود إلى الله عز وجل قبل نزول المهدي. والدليل على ذلك أن المهدي عليه السلام حينما ينزل سيصلي في المسجد، حينما يظهر سيصلي في المسجد الأقصى، وده دليل على أن المسجد الأقصى سيكون قد عاد إلى المسلمين مرة أخرى، ولن يعود المسجد الأقصى إلا إذا عاد المسلمون إلى دينهم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، ما قالش العرب، ما قالش المصريون، ما قالش الكويتيون، ما قالش كده، إنما قال المسلمون، فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله، مش هقول يا مصر ولا يا ليبي ولا يا تونسي، هقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتره إلا شجر الغرقط فإنه من شجر اليهود. فعشان كده محتاجين نرجع لديننا وإيماننا وإسلامنا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. لما بني إسرائيل قالوا سيدنا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأختم بهذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء، يعبدوا ربنا ولا يشركوا بالله شيئا سبحانه وتعالى. يعني ربنا يجمعنا وإياكم على خير، منتظر إيميلاتكم واتصالاتكم ومشتاق لسماع صوتكم، ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفنا قد ايه يا جماعة كل بلاد المسلمين غالية عند ربنا وغالية عند نبينا صلى الله عليه وسلم. ومش معنى زي ما قلنا تخصيص النهاردة الكلام عن مصر وبلاد الشام ان اي بلاد تانية ملهاش قيمة عند ربنا، بالعكس لها قيمة كبيرة جدا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا بس بذكر الكلام ده عشان يعني مواساة لأهل مصر ومواساة لما يحدث في بلاد الشام، وربنا يا رب يفرج هم إخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي مصر وليبيا وتونس وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، ويحفظ كل بلاد المسلمين، يحفظ مكة والمدينة، يحفظ كل بلاد العالم يا رب العالمين، ويحفظ المسلمين في بلاد الغرب المغتربين اللي قلوبهم فعلا بتحترق شوقا لان ربنا يكرمهم يا رب العالمين ويرجعوا لبلادهم. ربنا يحفظهم يا رب وينفع بهم في الغرب يا رب، ويشرح بهم صدور الناس للاسلام، وتكونوا دعوه جميله كده للناس باخلاقكم ومعاملاتكم وصدقكم وامانتكم. الاخ سعيد بن دحمان من المغرب، سؤالي اذا كنت في صلاه الجمعه واحد اخواني جلس الى جانبي ثم مد يده ليسلم، بيقول لو انا قاعد في اثناء صلاه الجمعه والخطيب بيخطب واحد جاي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا جماعه الاصل ان احنا نعلم المسلمين ما دمت دخلت والخطيب بيخطب ما تسلمش على حد ولا تكلم حد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له، ومن قال لاخيه انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له. فالاصل يا جماعه ان احنا ما نكلمش بعض اثناء الخطبه. ممكن يكون الكلام ده لو للضروره ما بين الخطبتين او بعد صلاه الجمعه وده الاولى، واخد بالك؟ لكن اذا حصل بقى ان واحد دخل عليك وبعدين هو مش واخد باله ومش عارف الحكم دوت، فدخل السلام عليكم ازي حضرتك، فانت ممكن في الوقت ده يعني درءا للمشكله ديت وعشان ما تفوتكش الجمعه برضه ممكن تمد له ايديك ودون ان تتكلم وتبتسم، تبتسم ولا تتكلم، وبعد الخطبه توضح له اخويا وحبيبي انا سلمت على حضرتك وابتسمت، يمكن حضرتك تلاحظ ان انا ما اتكلمتش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعه لا. انا خفت ان الجمعه بتاعتي تضيع واخشى ان جمعتك برضو تضيع، فرجاء لو جيت بعد كده في مش ليا انا بس لاي حد ودخلت لقيت الناس قاعدين والخطيب بيخطب اجلس صلي ركعتين واجلس، وبعد الخطبه سلم على اخوك وخده بالحضن براحتك خالص ربنا يتقبل. الأستاذ فيصل من المغرب بيقول تناقشت أنا وأنا زوجتي بخصوص موضوع الحواجب التنمص. عايزين نقول يا جماعة بعض الناس بيقولوا التنمص هو إزالة شعر الحاجب، أما التخفيف أو الأخذ منها فلا حرج. لا يا جماعة ربنا يبارك فيكم رب العالمين، إحنا قلنا الأخذ من الحاجب هو من التنمص، والتنمص كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات، خدوا بالكم، واللعن هو الطرد من رحمة ربنا، يعني معنى ذلك ان هذا الفعل كبيرة، خدوا بالكم. بعض النساء بيقولوا طب ناخد من فوق شوية ومن تحت شوية من باب ان احنا بننظف، لا خدوا بالك من حاجة، اللي يجوز اخذه هو الشعر اللي نازل الزائد اللي نازل على العين وبيتعب العين، ده نشيله مفيش مشكلة، انما الشعر الحاجب بقى تقيل او مش تقيل ربنا هيجملك ان شاء الله في عين زوجك. واوعى تحسبه ان انا بقول الكلام ده تشددا مني ابدا والله، انما خوفا على كل اخت مسلمه. انا ممكن اجملك واقول لك اه ما فيش مشكله خدي من فوق شويه ومن تحت شويه وخلي شكلك جميل وما فيش مشكله وتزياني لزوجك، واضحك عليكي واخليكي تخش تحت دائره الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات. انا ما اقدركش كده، انا بقولها لك بكل لطف وبكل ذوق ان لا يا جماعة اللي بين الحاجبين مش من الحاجبين، ممكن تاخدي اللي بين الحاجبين اللي هو فوق الانف مباشرة، اما الحاجبين ما تقربيش الا في حالة واحدة لو كان الشعر نازل فاحش او نازل على العين، شيل الزيادات وترك الحاجب ربنا يتقبل رب العالمين. استاذ محمد من ايطاليا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا حبيبي، ازي حضرتك؟ اسعد اللي انا اكلم حضرتك والله. الله يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب. ارجوك انك تدعلنا كده يا شيخ محمود احنا في الخارج. ربنا يا رب يحفظكم بغربتكم يا رب ويردكم سالمين غانمين، وانتوا يا استاذ محمد ارجوكم بالله عليكم عايزكم كده ايديكم في ايدين بعض وقلوبكم على قلب بعض، حافظوا على بعض وخافوا على بعض وخذوا بايدين بعض لكل طاعه، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ احمد. ازيك يا استاذ محمود؟ يا اهلا وسهلا حبيبي. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ والله. حبك الذي احببتني فيه. والله اني احبك في الله، بالله عليك يا شيخ تدعي لي. ربنا يثبتنا واياك يا استاذ احمد ويبارك في عمرك حبيبي. الله يخليك. عندي سؤال يا شيخ والله. اتفضل حبيبي. يا شيخ يعني ان شاء الله انا ملتزم من جديد وكده، يعني في اول التزامي كنت بصلي وكان لي ورد مهم قرآن وذكر وكده. نعم. أنا الحمد لله يعني دلوقتي بصلي والحمد لله وملتحي يعني وكده وبعيد. نعم. عن المعاصي. نعم. بس حكاية الورد وقراءة القرآن حاسة ثقيل علي ومش مقدر، حتى الأذكار يعني بيات بصلي بس يعني ليش أذكار ولا أذكار. نعم. الصباح والمساء ولا. نعم. ولا قراءة قرآن ولا ورد ولا كده. شيخ يا ريت يعني تنصحني وتدلنا على الطريق التي يعني تعيد علو الهمة ويعني الروحانية دي. بارك الله فيك يا شيخ محمود، وأسأل الله أن يعني يجمعنا وياك في الجنة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يخليك حبيبي. حاضر. بص يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا استاذ احمد الكلام لحضرتك ولكل اللي سامعني عايز اقول يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الايمان لا يخلق، بيقدم في قلب الانسان كما يخلق الثوب، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ثلاث خطوات هنعملها يا استاذ احمد. رقم واحد ندعي ونلجأ لربنا، ويا سلام لو ركعتين قيام ليل يا رب يجدد الإيمان في قلبي، يا رب حبب إلي الطاعة، لأن الذي يزين الإيمان لنا ويحببه لنا هو الله، هو الله الذي يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم اتنين الصحبة الطيبة الجميلة، إن احنا نصاحب حد يعيننا على الطاعة ونتنافس فيما بيننا في حفظ القرآن، في قراءة القرآن، في قيام الليل، في الذكر، في طلب العلم، في كل ذلك. الحاجة الثالثة يعني عايز شيء من المجاهدة، يعني حضرتك ربنا يبارك فيك رب العالمين، حاول انت تجاهد نفسك وتخصص وقت معين لقراءة القرآن والأذكار الصباح والمساء، بحيث ما حدش يقرب لك في الوقت ده. يا جماعة معلش الوقت ده لقراءة القرآن أو لحفظ القرآن إلى غير ذلك، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. الأخت حسناء من ألمانيا، السلام عليكم. الأخت حسناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لو سمحت الله يشفيك يا شيخ. آمين يا رب. الله يبارك لك إن شاء الله يا رب. آمين. إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك. الله يبارك لك ويرحم والديك يا رب، ويرحم لك الوالدة يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يبارك لك يا شيخ، بالله عليك إنك تدعي لي إني ربي يكتب لي الخلفة الصالحة. يا رب يرزقك بالذرية الصالحة يا رب، وكل اللي بيسمعنا وشايفنا دلوقتي يا رب، يا رب يرزقهم جميعا يا رب بالذرية الصالحة يا رب العالمين. وأكثري وأكثري أختي حسنة، أكثري من الاستغفار، كثري من الاستغفار أنت وزوجك، والله صدقيني والله يعني الاستغفار يفعل مفعول السحر الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني يا ما ناس كثيرة جدا نصحناهم بكثرة الاستغفار وكانت الخلفة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخ مش عارف اسمه ايه في من جزاء، اسمه ولدي ولا ولدي مش عارف، قال كلنا في الجزائر بنحبك شيخ محمود، وانا بحب والله اهل الجزائر وكل المسلمين، حتى اطفالنا بيحبوك. اخي له عنده سنتين لما بيسمع اغنيه البرنامج بيفرح ويقول عم محمود. ارجوك تدعي لنا ولبلادنا، يا رب يحفظ اهل الجزائر ويحفظ كل بلاد المسلمين يا رب، وان شاء الله يعني قريب نكون عندكم ان شاء الله، وربنا يحفظنا ويحفظكم الفتن يا رب العالمين. ام علي من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حضرتك شيخ محمود. يا اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه حضرتك تدعي لنا ان شاء الله مصر تبقى بخير باذن يا الله. رب يا رب يا رب يعديها من الازمه دي يا رب العالمين، يا رب. وبلدنا هتكون بخير يا جماعه، اطمنوا والله العظيم ثقتي في الله كبيره جدا ان شاء الله. كل هذه فتن، عايز اقول حاجه، بعد الثوره دي عامله زي ايه يا جماعه؟ عارفين لما حصل في مصر زلزال سنه 92، بعد الزلزال ما حصل، اسال الله ان يحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب من الزلازل والفتن. بعد ما حصل الزلزال لو تفتكروا كان بعديه بكام يوم كان فيه هزات، فلما كنا بنسال الناس المتخصصين كانوا يقولوا يا جماعه ديت توابع للزلزال، هي مش زلزال لكنها توابع للزلزال. بعد الثوره ديت وبعد اللي حصل في توابع يا جماعه، في شويه مشاكل، في شويه حاجات بتطلع، لكن في النهايه ان شاء الله ان شاء الله مصر محفوظه ان شاء الله، وكل بلاد المسلمين محفوظه، لان النبي قال، والنبي لما يقول خلاص يعني صلى الله عليه وسلم كلنا مصدقين كلام النبي، هو الصادق صلى الله عليه وسلم، قال لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، الاسلام ده هينتشر في كل بقاع الارض، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وابر الا ادخله الله هذا الدين بعز عز او بذل ذليل. اللي عايز اقوله يا جماعه، ما دام النبي بشر بان الدنيا كلها هتكون مسلمه، يبقى اكيد في مضمون الحديث ان كل البلاد هتكون مستقره ان شاء الله، عشان نقدر ننشر الاسلام وعلشان نقدر نعبد ربنا سبحانه وتعالى. الاخت صفيه من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام اختي الفاضله، ازي حضرتك؟ الله يعزك ويسترك. ده يوم المنى، ربنا يحفظك يا رب. يا شيخي دعيت بنتي انها ربي يشفيها، يا رب يشفيها، يا رب يشفيها ويشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا يخليك، ربنا يخليك. امين يا رب. ودعيني يا رب اني التزم. يا رب يكرمك ويثبتك اخت صفيه، ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك يا رب ويبارك فيك يا رب، الله يحفظك يا رب العالمين. الاخت وفاء الاحمدي، ارجو ان تدعو لابنه عمتي توفيت امس رحمها الله، ربنا يا رب يرحمها رحمه واسعه، ويرحم أمي معها رحمة واسعة، ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب، ويرحم شبابنا اللي ماتوا في بورسعيد، والشباب اللي اتقتلوا في في في الأيام الماضية وأيام يعني في كل أيامنا، والشباب اللي ويرحم شباب سوريا وشباب ليبيا، شباب تونس، كلش وشباب اليمن، كل الشباب اللي قتلوا، كل الناس اللي قتلوا، وكل مسلم يا رب العالمين مات، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. أبو فاطمة من المغرب، ادعوا لي بالهداية والثبات، ربنا يهديك وثبتك، وادعوا لابنتي بالشفاء من الصرع، اسأل الله عز وجل أن يشفيها، وادعي لي بصلاح أمور ديني ودنياي، ربنا يا رب يصلح لك أمور الدين والدنيا. الأخت زهرة بن زينب، او بنت زينب مش عارف احبك الله الذي احببتني فيه، بتقول ادعو لي بالزوج الصالح ولصديقتي سهام بان يفرق كربها ويثبتها على لبس حجاب. ربنا يفرق كرب سهام ويثبتها حجاب ويرزقك ويرزق كل اخت مسلمه يا رب يا رب في هذه الساعه المباركه يا رب في برنامج ليله في بيت النبي اللي انا بحس ان بركه النبي بتحل فيه. يا رب زوج كل بنات المسلمين يا رب، يا رب ارزقهم جميعا بازواج صالحين وبذريه صالحه يا رب العالمين، اللهم امين. الاخت لطيفه من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. اسالك على الربا. نعم. انا اختي يعني في حاله جد صعبه، يعني رجلها جالس من الخدمه لا يعني ليس له عمل. نعم. وانا زوجي عند يعني عنده فلوس يعني نقود في البنك. نعم. وله فوائد. نعم. بنك رباوي ليس عندنا بنوك اسلاميه. نعم. وبالنسبه لي حالتنا يعني حاله عاديه، يعني زعما ليس اغنياء ما باش نساعدها انا كماديا، واش ممكن نعطيها هذه الفلوس؟ طيب حاضر اجاوب حضرتك اختي لطيفه. حاضر على عيني. حاضر ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، طبعا معلش انا في بعض الجمل ما فهمتهاش، الصوت ما كانش واضح عندي، لكن مجمل الكلام ان ان ان حد معاه فلوس في بنك ربوي وفيه فوائد وما فيش وليه قريب، ليه قريب ما بيشتغلش خالص ومحتاج بعض الماديات لانه طبعا مش لاقي عمل، يعني مش لاقي ياكل، يعني الظروف صعبه. عايز اقول يا جماعه الاصل ان احنا ربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا الاساس حتى ولو كان قليل، يعني لو انا عايش في بلد فيها 50 بنك ربوي وبنك واحد اسلامي الحمد لله بنك الاسلامي ده يكفيني اتعامل مع بنك اسلامي، ده رقم واحد. لكن بالنسبه للحاله ديت هو معاه فلوس فوائد ربويه وليه قريب في غاية الصعوبة حياته صعبة جدا ومش لاقي عمل ولا لاقي ياكل طبيعي، يعني هل يعطي الفوائد ديت؟ يعطي الفوائد ولكن ما يقولوش ان دي فوائد لان كده هيجرحه. معنى ان انا بقول لواحد خد الفوائد الربوية دي معناه بقول له ان اكلك حرام، فمش لازم اعرفه، ممكن اديله المبلغ على سبيل المساعدة ولكن ما اعرفوش ان دي فوائد ربوية. انا بديله فلوس بنية التخلص من الحرام وبديله فلوس عشان يعانى على انه ياكل لقمه عيش لحد ما يلاقي شغل، فلا باس بهذا. وان كان الافضل زي ما قلت من الاول يا جماعه ان احنا نحط فلوسنا بنك اسلامي، لان الذنب الوحيد اللي ربنا قال فيه فاذنوا بحرب من الله ورسوله هو الربا، لم يكن هذا لا في الزنا ولا في القتل ولا في اي حاجه، انما قاله في الربا. ربنا يرزقنا اياكم الحلال. الاخت ساره من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عليكم السلام. يا ريت اخت ساره يا ريت نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون. ايوه مع حضرتك. اتفضلي. يزيك يا شيخ محمود. الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. والله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك اختي الفاضله. بجد والله انا بحب اسمع البرنامج بتاع حضرتك ده. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك، لانه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. عايزك تدعي لي يا شيخ محمود. حاضر يا اخت ساره، ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب. متجوزه؟ لسه مكتوب كتابي بس لسه. طيب ربنا يتمملك على خير يا رب، انا بحسب لسه، فكنت هدعي لك برضه بالزوج الصالح ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب ويكرم كل اخواتنا. كيف نحتفل بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بميلاد قلوبنا، بان احنا قلوبنا تتولد تتولد، لان النبي اكيد هيفرح بينا على الحوض. النبي لن يفرح بالعصاة على الحوض، النبي لن يفرح بالمبتدعين على الحوض، النبي هيفرح باللي اتبعوه واتبعوا سنته واتبعوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هو قال كده، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى إذن لما نقابل النبي وإحنا متبعين للكتاب والسنة النبي هيفرح بينا ويسقينا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أم محمد من المغرب، ادعو لأخي أن يفك الله سجنه، أسأل الله عز وجل أن يفك كرب كل مكروب وسجن كل مسجون يا رب العالمين. حد باعت بس مش عارف اسمه، مش مكتوب اسمه يعني. ما هي الترتيبات المطلوبة لحضور حضرتك إلى هولندا؟ إن شاء الله قريبا أحبابي، يعني احتمال كبير جدا 90% إن شاء الله أكون يوم 25 فبراير اللي احنا فيه ده اكون في فرنسا في مؤتمر ان شاء الله، وان شاء الله في شهر مارس اللي جاي ان شاء الله عندي برضو مؤتمر في برشلونة في اسبانيا، ونطلع بقى من برشلونة ان شاء الله ان ربنا يصل لنا الخير ان شاء الله، نطلع من هناك على هولندا وعلى بلجيكا ان شاء الله. ربنا يجمعنا وياكم على خير. الأخت خديجة من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا ما أعرفش، أنا عندي ذهب وكده وكنت عايزة أبيعه وأحط فلوسه في البنك، فيا ترى الفوائد اللي ما تطلع منه دي حرام صرفة وكده؟ ما احنا قلنا حضرتك، حضرتك أكيد ما سمعتينش يا أختي خديجة، أنا قلت يا جماعة يعني ربنا كرمنا ولو ببنك أو اتنين بنوك إسلامية، نحط فلوسنا في بنك إسلامي، وبنك إسلامي لا يحدد نسبة الربح، بل إحنا شركاء في الربح والخسارة، وتطمنوا ما بيبقاش في خسارة. للسبب ليه ما بيبقاش في خسارة؟ لأن البنك مثلا عامل 500 مشروع، فلو إن 50 مشروع حتى خسروا، فال 450 مشروع التانيين بيشيلوا المشروع ده، فبالتالي في النهاية الحمد لله البنك بيبقى فيه عنده أرباح كويسة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فبقول إحنا نحط فلوسنا ببنك إسلامي، ولو جت فوائد، وأنا أعلم إن البنوك الإسلامية ما بتخليش الفوائد ثابتة، يعني إحنا شركاء في الربح والخسارة، وبطمنكم ما فيش خسارة، تمام بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا. يعني الحاجة التانية إن هو ما بيحددش نسبة الربح، وإنما كل 3 شهور بيصفوا الأرباح وبيقسموها على حسب نسبة كل واحد حط قد إيه، فحط فلوس في بنك إسلامي وخدي الأرباح واستفيدي بيها، مفيش أي مشكلة خالص إن شاء الله. الأخت أميرة من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمود؟ الله يعزك ويسترك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. آمين يا رب. بس كنت عايز اسال، هو ان جزء من واحده مسيحيه تشوف شعر واحده مسلمه محجبه او واجه واحده منتقره؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا عايزين نقول يا جماعه في النهايه دي امراه زيها زيك، فيجوز لغير المسلمه انها تشوف المسلمه في بيتها وهي قاعده بلبس البيت عادي جدا كاشفه شعرها وغير ذلك، الا في حاله واحده فقط، الا اذا تيقنت، والكلام كله له ضوابط علميه، الا اذا تيقنت ان هي جايه عايزه تشوفك عشان تطلع توصفك، في الحاله ديت نقول لا. انما في المعتاد ان مثلا جارتك جايه تزورك برضو، دي فرصه طيبه جدا لحضرتك ان انت تظهر لها أخلاق المسلمين الطيبة والمعاملة الطيبة بنية الدعوة. دايما كده نستحضر حينما نتعامل مع غير المسلم ان احنا نستحضر يا جماعة دايما النية دي، عشان النية دي بفضل الله سبحانه وتعالى تطلعنا من كل حرج. نية الدعوة دايما، إحسان بنية الدعوة، إكرام بنية الدعوة، معاملة طيبة بنية الدعوة، سلوكيات طيبة بنية الدعوة، كل هذا يكون لله سبحانه وتعالى. فيجوز إما كانش هتوصفك ما فيش أي مشكلة خالص، لأنها في النهاية هي امرأة وليست رجل. طيب الأخت سرهانك من ألمانيا، نحبك في الله، ربنا يحبك رب العالمين، ونرجو منك أن تخصص لنا حلقة خاصة عن تربية الأولاد تربية إسلامية، وحلقة عن المسلمين والمسلمات وكيفية الحفاظ على حجابها في الغربة. حقيقة موضوع تربية الأولاد إن يسر الله عز وجل لنا إن شاء الله ده عايز برنامج خاص، وأنا الحقيقة كنت أعد موسوعة لكن لسه لم تخرج إلى النور، موسوعة من 6 مجلدات عن تربية الأولاد في الإسلام، قريبا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ندرسها على يعني احدى القنوات ان شاء الله، ونعمل برنامج كامل ان شاء الله عن تربيه الاولاد في الاسلام والمسلمات والحجاب. ربنا يا رب يثبتكم يا رب العالمين، والصحبه الطيبه بقى واحتساب الاجر عند ربنا، ان انت محجبه في بلاد الغربه هتكوني بفضل الله قدوه لكل واحده تشوفك وتحب الحجاب من خلال اخلاقك وبسمتك ومعاملتك واسلوبك الطيب، فممكن تتحجب زيك، يبقى انت دعوه جميله، ربنا يبارك فيك يا رب. لاختي ناريمان من مصر، السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا بجد سعيده جدا جدا جدا اني بكلم حضرتك، وبجد انا بدعي لك ان ربنا يجازيك على اللي بتعمله خير يا رب ان شاء الله، ويجعلك ميزان حسناتك باذن الله. آمين. حضرتك وكل اللي زي حضرتك. آمين. انا ناريمان من مصر. اهلا بحضرتك. اهلا، ازي حضرتك؟ انا كنت عايزه اقول حاجه، طبعا تدعي لوالدي ووالدتي، هو والدي يعني مريض تقريبا 15 سنه. يا رب يشفيه. ربنا يجعله في ميزان حسناته والله، يعني هو الحمد لله بيشكر ربنا ومتقبل وضعه جدا. من محبه ربنا لي ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. والله ربنا. والله يعني الحمد لله، ربنا يا رب يعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. احنا بس بنتمنى من ربنا انه بس يجازيه خير على اللي هو فيه يا رب. امين يا رب العالمين. يا رب ان شاء الله، وتدعي لي وتدعي لكل بنات المسلمين بالذريه الصالحه والازواج الصالحين، يعني يا رب يكرمك يا رب بازواج صالحين وذريه صالحه، يا رب ويشفي والدك وجميع مرضى المسلمين، وانتوا ادعوا لنا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ احمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا حبيبي، ربنا يعزك يا رب. لا والله يا عم الشيخ، حبك الذي احببتني فيه. حبك والله، وقابلت حضرتك في المنصوريه. اهلا بيك، ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك. اهلا. انا عندي يعني عندي فكره كده عن كلمه مصر. اه اتفضل. عن كلمه مصر. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عليه إن ارسلناك رحمه للعالمين. نعم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم. ومصر ومصر الميم محمد، الميم محمد والصاد صلى الله عليه وسلم. معلش انا مش سامع حضرتك. طب يا ريت وطي التلفزيون يا استاذ احمد. معلش ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي، وطي التلفزيون عشان اسمعك. معلش. والصاد صلى الله عليه وسلم. ماشي. السلام. ماشي. الصاد صلى الله عليه وسلم. معلش. والرهر الصاد صلى الله عليه وسلم. مش سامع. ايوه يا عم الشيخ. مين محمد؟ انا. طيب يعني ربنا يكرمك يا استاذ احمد، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الاخت كوثر، نتمنى ان تاتينا الى بلجيكا ان شاء الله، هيكون ان شاء الله زياره قريبه لبلجيكا. الاخت منى من فرنسا، معلش السؤال مش واضح عندي. احنا فاضل قد ايه يا استاذ احمد؟ مخرجنا الجميل استاذ احمد ربنا يبارك فيه يا رب العالمين. عايز اقول يا جماعه، محتاجين بجد الفتره اللي جايه ديت شباب العالم الاسلامي، شباب العالم الاسلامي دولت بفضل الله، لو ان كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض، بلاد المسلمين كلها هتبقى جنه، هتبقى جنه بجد. احنا لو طبقنا حديث واحد بس من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيا ارضا ميته فهي له. الله، تخيل حضرتك لو في كل بلد من بلاد المسلمين، لو كل اسره او كل شاب او كل واحد راح كده عمل كردون على 5 فدادين وعمل بئر وخضر المكان دوت وزرعه، وبدا المكان ينتج خضر وفك خضروات وفكهه وزهور الى غير ذلك، وقال للدوله انا استصلحت ال5 فدادين دولت، من حقه كمسلم ان ان ان ان ان الدوله في الوقت ده تكتب له عقد للارض دي مجانا بلا مقابل. تخيل حضرتك بلاد المسلمين لو ان كل واحد، مش عايز اقول يا جماعه يعني اي واحد عايش على اي ارض مسلم مسلمه، خد بالك يعني عايش على ارض مسلمه يعمل حاجه زي كده. تخيلوا بقى الاراضي كلها هتبقى خير، بلاد المسلمين ستكتفي وتصدر، ومش هنحتاج بقى المعونات من هنا ولا من هنا ولا حد يذلنا ابدا، نعيش اعزاء بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت دوت، ونقدر نعيش احسن عيشه ونقدر اعزاء فعلا، ونقدر في الوقت ده فعلا الوقت ده هنحس ان ربنا هيمكن لنا في ديننا وبلدنا ونعيش احلى عيشه بفضل الله. الاستاذ ولي من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني اشهدك اني احبك في الله يا شيخ محمود. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. والله اني احبك في الله. اريد ان يتسع لي صدرك. عندي بعض الاسئله ممكن بس لو تسع انا لي بس هي المشكله فاضل يعني تقريبا دقيقتين فقط على انتهاء البرنامج، فلو حضرتك لو حضرتك ممكن نتواصل مع بعض في الحلقه القادمه يبقى في متسع، او تاخد التليفون ونتواصل بعد الحلقه مباشره. ربنا يبارك فيك يا استاذ. اتفضل يا استاذ احمد. ماشي، ممكن لك سؤال واحد؟ طيب حاضر، اتفضل يا استاذ. يعني ايه تحت امرك؟ افتراضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. نعم. وكيف نجمع بين هذا الحديث نعم والآية التي تقول وإذا قرئ القرآن فاستمع له واصغوا لعلكم ترحمون؟ نعم، لا حرج في هذا ولا وما فيش أي تعارض، لأن الـ الـ يعني اختلاف الأئمة في هذه المسألة أخي الحبيب ربنا يعز حضرتك، إن لا صلاة إلا بأم الكتاب، ده في الصلاة يعني فصلها بعض أهل العلم أنها في الصلوات السرية، إن أنا بصلي وبقرأ في سري والإمام بيقرأ في سره، فلو ما قرأتش فاتحة يبقى الصلاة لا تصلح. أما في الصلاة الجهرية فبعض الأئمة صرف المسألة ديت إلى أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، وإن كان الأولى وبقول الأولى والأحوط هو قراءة الفاتحة في كل الصلاة سواء السرية أو الجهرية. أظن ممكن بقى في الوقت دوت نقول وصيتنا يا شباب مصر، بالله عليكم أبوس إيديكم حافظوا على مصر، ويا شباب سوريا ربنا يحفظكم يا رب ويحقن دماءكم يا رب العالمين، ويا شباب اليمن ربنا يحقن دماءكم، ويا شباب ليبيا وتونس ربنا يحفظ بلادكم، ويا كل شباب المسلمين ربنا يا رب يحفظ كل بلاد المسلمين يا رب العالمين.